ما رأي سماحتكم في زكاة الفطر نقودا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم أنها لا تؤدى النقود وإنما تؤدى طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض علينا صاعا من كذا وصاعا من كذا، فلا تخرج النقود، النقود تختلف وحبوب تختلف من الطيب والوسط وغير ذلك، فالنقود هي خطر ولم يفعلها الرسول ولا اصحابه، ودعوى بعض الناس انها حد الفقراء ليس بشيء، بل اخراج ما اوجب الله هو المطلوب، والفقراء موضع صرف فيعطون ما فرض الله على الانسان من الزكاه من الطعام لا من النقود، زكاه الفطر من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض اهل قال في ذلك لكنه قول مرجوح، قول ضعيف مرجوح، والصواب انها تخرج طعاما لا نقودا، صاعا من كل نوع، من الحنطه من البر من الشعير من التمر من الاخر. نعم. وبيدعي ان يمكن استعمال المال في كل شيء يعني يستفيد به اكثر يعني. ولا ثم يشتري به دواء او يشتري به ملابس او شيء. يجمع الطعام ويبيعه. ويبيعه. اخص الناس. يجمع الطعام وباع. ايوه. اخص الناس. أيوة. اذا كان محتاجا فهو الطعام. ايوه. ومن دراهم قد ياخذها ويشتري بها دخان او غيره. طيب.